بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وإياكم في الدرس 11 من دروس شرح شذى العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله. نحن في يوم الأحد ليلة الاثنين 24 من شهر رجب من سنة 42 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعقد هذا الدرس وأعقده في بيتي في مدينة الرياض حفظها الله بالأمن والإيمان. وهذا الدرس نستكمل فيه شرحنا لهذا الكتاب، كتاب شذى العرف في فن الصرف، إذ وصل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام على التقسيم الرابع من تقسيمات الفعل. إذن ما زلنا في القسم الأول من أقسام الصرف، وهو في صرف الأفعال. إذ قسم المؤلف رحمه الله الفعل عدة تقسيمات بعدة اعتبارات مختلفة، فقال رحمه الله تعالى في هذا التقسيم: التقسيم الرابع للفعل بحسب الجمود والتصريف، ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف. هذا التقسيم هو تقسيم جديد للفعل باعتبار جديد، وهو اعتبار جمود الفعل وتصرفه. ومعنى الجمود يختلف بين صرف الأفعال وصرف الأسماء، ففي الأسماء أيضا أسماء جامدة، ولكن الجمود في الأسماء كما سيأتي يعني أن الاسم لم يؤخذ من فعل ويقابله في صرف الأسماء الأسماء المشتقة، وهي التي أخذت من فعل. وأما الجمود في صرف الأفعال فيقابله التصرف، وسيعرفه المصنف لنا، فيقول رحمه الله تعالى: فالجامد ما لازم صورة واحدة، وهو إما أن يكون ملازما للمضي كليس من أخوات كان، وكرب من أفعال المقاربة، وعسى وحرى وخلولق من أفعال الرجاء، وأنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق من أفعال الشروع، ونعم وحبذ في المدح، وبئس وساء في الذم، وخلا وعدا وحاشا في الاستثناء على خلاف في بعضها. وإما أن يكون ملازما للأمرية كهب وتعلم، ولا ثالث لهما. إذن ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى المراد بالفعل الجامد، وذلك أن هذا التقسيم، وهو تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف، هو بحسب مجيء الفعل على صور الفعل المشهورة الثلاث، وهي الماضي والمضارع والأمر. فالفعل إما أن يأتي على كل هذه الصور، وسيأتي أنه الفعل المتصرف التام والتصرف، وإما أن يأتي على صورتين فقط من هذه الصور فيكون متصرفا ناقص التصرف، وإما أن يأتي على صورة واحدة فقط، وهذا هو الجامد. فلهذا قال المؤلف في تعريف الجامد: ما لازم صورة واحدة، يعني صورة واحدة من صور الفعل الثلاث، وهي الماضي والمضارع والأمر. قال: الفعل الجامد الذي يلازم صورة واحدة على قسمين، وسنضيف نحن إليها قسما ثالثا. فالقسم الأول هو الفعل الجامد الملازم لصورة الماضي، والقسم الثاني هو الفعل الجامد الملازم لصورة الأمر. ونحن سنضيف قسما ثالثا ذكره الصرفيون، وهو الفعل الجامد الملازم لصورة المضارع. فنبدأ بالقسم الأول من أقسام الفعل الجامد، وهو الفعل الجامد الملازم لصورة المضي، يعني يأتي على صيغة الفعل الماضي. وذكر المصنف رحمه الله تعالى لذلك أمثلة. وعندما نقول إنه جامد على صورة الماضي، فمعنى ذلك أنه لم يأتي له مضارع ولا أمر. فذكر المؤلف من أمثلة هذا القسم الفعل ليس، وهو من أخوات كان، تقول ليس محمد بخيلا، فهذا فعل ماض لقبوله العلامة المميزة للفعل الماضي وهي تاء التانيث الساكنة في هند ليست، وتاء الفاعل في قولك لست بخيلا. ومع ذلك لا يقال يليس فعل مضارع ولا لس فعل أمر، لأن هذا الفعل جمد على صورة الماضي. وكذلك كرب من أفعال المقاربة، وهو بمعنى كاد، يقال كرب الأمر ينتهي، أي كاد ينتهي، ولا يقال يكرب الأمر ينتهي بصيغة المضارع فضلا عن الأمر. وكذلك عسى وحرى وخلولق من أفعال الرجاء، وكل هذه الأفعال كما يدرس في النحو هي بمعنى عسى، لأنها من أفعال الرجاء، فيقال عسى محمد أن يسافر، وعسى ربكم أن يرحمكم، ولا يقال له بصيغة الفعل المضارع يعسو أو يعسي، ولا فعل أمر كعس. وكذلك حرى، وهي كعسى، تقول حرى محمد أن يسافر، وخلولق وهي كعسى، تقول اخلولق محمد أن يسافر، وقالت العرب اخلولقت السماء أن تمطر، يعني عست أن تمطر. ومن ذلك أيضا أنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق، قال المؤلف من أفعال الشروع. والحقيقة أن جميع أفعال الشروع المذكورة في باب كاد وأخواتها كلها جامدة، يعني لا تكون من أفعال الشروع حتى تكون على صورة الماضي، كقولك أخذ الرجل يقرأ، وجعل الرجل يقرأ، وأنشأ الرجل يقرأ، وطفق الرجل يقرأ، وهكذا. ولا تأتي هذه الأفعال من أفعال الشروع إذا كانت على صورة المضارع أو الأمر، لا يقال يأخذ الرجل يقرأ، أو يجعل الرجل يقرأ، أو يطفق الرجل يقرأ، وهكذا. أما إذا لم تكن هذه الأفعال من أفعال الشروع فهي متصرفة، يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، كقولنا أخذ الرجل كتابا ويأخذه وخذه. ومن الأفعال الجامدة على صورة الماضي أفعال المدح والذم، نعمة وبئس، وما جرى مجراها، كحبذا ولا حبذا، وساء في الذم، نقول نعمة الرجل زيد وبئس الرجل عمرو، وحبذا زيد ولا حبذا عمرو، وتقول ساء ما يعملون، يعني بئس ما يعملون. فهذه لا تكون من أفعال المدح والذم إلا على صورة الماضي، ولا تستعمل في المدح والذم على صورة المضارع، لا يقال ينعم الرجل زيد، تريد مدحه بأسلوب المدح والذم، نعم الرجل زيد. وأما إذا لم تكن هذه الأفعال من أفعال المدح والذم وإنما كانت نعمة من التنعم من النعيم، فهي متصرفة، نعم ينعم وانعم، وكذلك بئس ويبأس وابأس من البؤس، وكذلك ساء تكون متصرفة من السوء، تقول ساءني الأمر ويسوءني وسؤه، وهكذا. فلا بد أن نفهم أن الأفعال قد تكون جامدة على صورة ما إذا كانت في أسلوب معين، أما إذا خرجت عن هذا الأسلوب المعين فإنها تعود إلى أصلها وهو التصرف. ومن ذلك أيضا خلا وعدا وحاشا في الاستثناء، كقولنا جاء القوم خلا زيد وعدا زيد وحاشا زيد، فهذه لا تكون من أدوات الاستثناء إلا على صورة الماضي. ويدرس في النحو أنها حينئذ يجوز أن تكون أفعالا ماضية وأن تكون حروف جر، ولكن لا يقال في الاستثناء جاء القوم يخلو زيدا مثلا ويخلو زيدا. أما إذا كانت هذه الأفعال في غير الاستثناء في معانيها المعتادة، خلا من الخلو وعدا من العدو، فهي متصرفة، تقول خلا زيد ويخلو واخلو يا زيد. وما جمد على صورة الماضي ولم يفعله المصنف فعل التعجب، وهما يدرسان في باب خاص في النحو، وهما ما أفعله وأفعل به، كقولك ما أحسن زيدا وأحسن بزيد، وما أجمل القمر وأجمل بالقمر، فلا تكون من أفعال التعجب إلا إذا جاءت على هذه الصورة. أما الصيغة الأولى ما أفعله، ففعل التعجب يكون على وزن أفعل، كأحسن وأجمل، وهذا واضح أنه على صورة الماضي. ولا يقال في التعجب ما يحسن زيدا، تريد أن تتعجب من حسنه. وأما الصيغة الأخرى وهي أفعل به كأحسن بزيد، فقد قرر في النحو أن صيغة أفعل هي فعل ماض، ولكنها جاءت على صورة الأمر، فمعنى أحسن بزيد حسن زيد، ثم غير الماضي من صيغته إلى صيغة الأمر. ومما جمد أيضا على صورة الماضي قولهم قلما وطالما وكثر ما، نحو طالما نصحتك، فإذا دلت هذه الأفعال على النفي المحض وعلى التكثير المحض فلا تكون إلا على صورة الماضي، ولا تستعمل حينئذ بصورة المضارع. لا تقول يطول نصحتك أو يطول ما نصحتك، وهي حينئذ تتصل بما بكثرة وقد لا تتصل بما. أما إذا لم تكن للنفي المحض، وإنما قل تدل على القلة وكثرة تدل على الكثرة وطال تدل على الطول وهكذا، فهي فعل متصرف، تقول طال الليل ويطول وطول يا ليل وهكذا. والقسم الثاني من أقسام الفعل الجامد هو ما جمد على صورة الأمر كما قال المؤلف، وذكر لذلك أمثلة، بل ذكر مثالين فقط وهما هب وتعلم. أما هب فهو بمعنى ظن، ويدرس في باب ظننت وأخواتها، تقول هب زيدا مسافرا، يعني ظنه مسافرا. ومن ذلك قولهم في المسألة المشهورة في علم الفرائض بالحمارية، هب أبانا حمارا، يعني ظنه حمارا، وتسمى بالمسألة العمارية أو الحجرية أو اليمية، وهي من مسائل الفرائض المشهورة. أما إذا كانت هب من الهبة من وهب، فهذا فعل متصرف، تقول وهب زيد المال ويهبه وهبه. وكذلك تعلم، وهي أيضا من باب ظن وأخواتها، وهي بمعنى علم، كقولهم تعلم الصدق منجاة، يعني اعلم أنه منجاه، فهو جامد على صورة الأمر. أما تعلم من العلم فهو فعل متصرف، تقول تعلمت المسألة ويتعلمها وتعلمها. وقال المؤلف ولا ثالث لهما، ولم يكن هناك داع لأن ينص على ذلك، فقد ذكر الصرفيون أمثلة أخرى لأفعال جمدت على صورة الماضي، ومن ذلك هات، فهات فعل جامد على صورة الأمر، ولا يقال فيه محمد هات الشيء على أنه فعل ماض، أو هاتاه، أو يهاته على أنه مضارع، لأنه جمد على صورة الأمر. وكذلك تعال بمعنى أقبل، جمد على صورة الأمر، وليس له ماض ولا مضارع. وأما الفعل تعالى يتعالى، تقول هذا الشيء تعالى، يعني ارتفع، الله عز وجل تعالى ويتعالى، فهذا فعل آخر من العلو، وليس بمعنى أقبل. ومن الأفعال التي جمدت على صورة الأمر أيضا قول العرب في التحية عم صباحا وعم مساء، فلا تستعمل في التحية إلا بفعل الأمر. أما إذا استعملت في غير التحية فهو فعل متصرف، تقول نعم ينعم ووعم يعم. ولذا كان من الخطأ قول بعضهم، وهذا يكثر من بعض المذيعين في الإذاعات، يقولون عمتم صباحا أو عمتم مساء، فيجعلونه فعلا ماضيا، والصواب أنه جامد على الأمر، فكان يجب أن يقولوا عموا صباحا وعموا مساء، كما قال الشاعر في البيت المشهور: أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن وقلت عموا ظلاما. وهناك قسم ثالث للفعل الجامد لم يذكره المؤلف ربما لندرته، وهو الفعل الجامد على صورة المضارع، فتكمل الصور، هناك ما جمد على الماضي، وهناك ما جمد على الأمر، وهناك ما جمد على المضارع. ومن الأفعال التي جمدت على صورة المضارع قولهم يهيط، كما في قول العرب: ما زال فلان يهيط مرة ويميط أخرى، أي يصيح حينا ويدفع أخرى. وقالوا: ما زال منذ اليوم يهيط، أي يصيح. والمعروف أنه ليس له ماض ولا مضارع. وبعض أهل اللغة يجعله متصرفا، ولكن المشهور أنه جامد على صورة المضارع. والهياط هو الصياح والجلبة، ومثله كذلك المهايطة، إلا أن المهايطة فعلها متصرف، وقال هايط يهايط وهايط مهايطة، فهو فعل مزيد بالألف، بخلاف يهيط، فلو كان له ماض لكان ثلاثيا وهو هاطى. ومن ذلك أيضا، أي مما جمد على صورة المضارع، قولهم يسوى بمعنى يساوي، فالفعل يساوي هذا متصرف، ساوى ويساوي، وساوي يا زيد كذا وكذا. أما يسوى فلم تستعمله العرب إلا مضارعا، يقولون هذا لا يسوى شيئا، ولا يستعملون له ماضيا، ولو كان له ماض لقيل سويا أو سوى، مثل بقي ويبقى. ومن ذلك أيضا قول العرب ما أهاء وما أهاء، ما أهاء يعني ما آخذ، وما أهاء يعني ما أعطي، ولم تستعمله العرب إلا بهذه الصورة مضارعا. ومما ذكر أيضا من أمثلة الأفعال التي جمدت على صورة المضارع قولهم ينبغي، فبعضهم لم يذكر له ماضيا ولا أمرا، وكثير من أهل اللغة يثبتون له الفعل الماضي وهو انبغى، فيكون على ذلك ناقص التصرف، جاء منه الماضي والمضارع دون الأمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني المقابل للفعل الجامد فقال والمتصرف ما لا يلازم صورة واحدة، ما لا يلازم صورة واحدة، وهو إما أن يكون تام التصرف وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع والأمر كنصر ودحرج، أو ناقصه وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط، يزال يزال، وبرح يبرح، وفتئ يفتأ، وانفك ينفك، وكاد يكاد، وأوشك يوشك. ذكر القسم الثاني المقابل للفعل الجامد وهو الفعل المتصرف، وذكر في تعريفه أنه الفعل الذي لا يلازم صورة واحدة. وقوله لا يلازم صورة واحدة يشمل شيئين، الأول ما يأتي على صورتين وهذا ناقص التصرف، والثاني ما يأتي على الصور الثلاث كلها وهذا تام التصرف. فلهذا قسمه، أي قسم المتصرف، إلى قسمين، الأول تام التصرف يعني أن تصرفه تام، يعني أن صوره تامة كاملة، يأتي على كل صور الفعل الماضي والمضارع والأمر، لهذا عرفه بقوله ما يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. وهذا هو أغلب الأفعال، بل الغالبية الساحقة من الأفعال، أن تكون تامة التصرف يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، سواء كان ثلاثيا كنصر ينصر وانصر، أو رباعيا كدحرج يدحرج ودحرج، وسواء كان مجردا كالمثالين السابقين، أو مزيدا كأكرم يكرم وأكرم، وانطلق ينطلق وانطلق، واستخرج يستخرج واستخرج. والقسم الثاني من الفعل المتصرف هو ناقص التصرف، يعني أنه متصرف ليس بجامد، إلا أن تصرفه ناقص، إذ نقصت صورة من صور الفعل الثلاث، فجاء على صورتين فقط ونقصت صورة. فناقص التصرف هو ما يأتي على تصرفين فقط، وهو في الحقيقة على نوعين، ذكر المؤلف منهما نوعا ونحن سنذكر النوع الثاني. فالنوع الأول من ناقص التصرف ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط، يعني الذي نقص هو الفعل، هو فعل الأمر، من ذلك زال يزال، وبرح يبرح، وفتئ يفتأ، وانفك ينفك، وهذه تسمى أفعال الاستمرار، وهي زال وأخواتها في باب كان، وكلها بمعنى بقي، يقال ما زال زيد مريضا يعني بقي مريضا، فهي ناقصة التصرف، تستعمل بصورة الفعل الماضي ما زال وصورة الفعل المضارع ما يزال أو ما تزال أو ما أزال أو ما نزال، فيقال ما زال زيد مريضا وما يزال زيد مريضا، ولا يزالون مختلفين، والمعنى بقي مريضا. ولا يستعمل منه فعل الأمر، ما يقال زل يا زيد مريضا. وأما إذا لم تكن هذه دالة على الاستمرار، يعني ليست من باب كان وأخواتها، ليست بمعنى بقي، فهي حينئذ متصرفة ويختلف معناها. فزال تكون من الزوال، من زال يزول وليس زال يزال، زال يزول، يقال زال الشر يزول وزل. وكذلك برح بمعنى ذهب، قال برح الخفاء ويبرح وابرح وابرح وابرح. كذلك انفك، يقال انفك الحبل وينفك وانفك. أما فتئة فقد ذكر في باب كان وأخواتها في النحو أنه فعل لا يتصرف، لا يأتي إلا من باب كان وأخواتها، ولا يستعمل غير ذلك، يعني لا يستعمل تاما. ومن الأفعال التي نقص تصرفها فجاء منها الماضي والمضارع دون الأمر كاد يكاد وأوشك يوشك، من أفعال المقاربة، وكلاهما بمعنى المقاربة، يقال أوشك المطر أن ينزل وكاد المطر ينزل، فيستعمل منهما الماضي والمضارع، كاد محمد يذهب ويكاد محمد يذهب، وأوشك محمد يذهب ويوشك محمد، وأوشك محمد أن يذهب ويوشك محمد أن يذهب. ولا يستعمل منهما الأمر، لا يقال كد يا محمد تذهب، أو أوشك يا محمد أن تذهب. وأما كاد من المكيدة فهو فعل متصرف وهو فعل آخر، قال كاد الرجل زيدا ويكيده وكده. والقسم الثاني من ناقص التصرف الذي لم يذكره المؤلف هو ما أتى منه المضارع والأمر، والذي نقص صورة الماضي، قالوا وهو فعلان، وهما يدع ودع، ولم تستعمل العرب ودع، ويذر وذر، ولم تستعمل العرب وذر. فالمشهور في اللغة أن العرب أماتت الماضية منهما، فلم تقل ودع ولا وذر، وكلاهما بمعنى ترك، فاكتفت العرب بالفعل ترك عن استعمال ودع ووذر. وبعض محققي أهل اللغة يثبتون مجيء الماضي منهما وهو ودع ووذر، وذكروا على ذلك شواهد وإن كانت قليلة، إلا أنها كافية لإثبات مجيء الماضي منهما. ثم انتقل، وقبل أن ينتقل المؤلف نقف عند هذه الفائدة في تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف. فيمكن أن نقسم الفعل بحسب الجمود والتصرف إلى قسمين كما فعل المؤلف رحمه الله، إلى جامد ومتصرف، ثم نقسم المتصرف إلى قسمين، إلى تام التصرف وناقص التصرف. ويمكن أن نقسم الفعل بحسب الجمود والتصرف إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول الفعل التام والتصرف، وهو ما يأتي على ثلاثة أوجه أو على ثلاث صور. والقسم الثاني الفعل الناقص التصرف، وهو ما يأتي على صورتين فقط. والقسم الثالث الفعل الجامد، وهو ما يأتي على صورة واحدة ولا مشاحة في التقسيم. ثم ننتقل مع المؤلف رحمه الله للكلام على كيفية تصرف الأفعال بعضها من بعض، يعني كيف يؤخذ الفعل من بعضه. فقال المؤلف رحمه الله: فصل في تصريف الأفعال بعضها من بعض. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر هذا الفصل بعد الكلام على تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف، لمناسبة الكلام على الفعل المتصرف، فلهذا ذكر كيف نأخذ الأفعال بعضها من بعض. وبعضهم يذكر هذه المسألة في التقسيم الأول للفعل، وهو تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، ولا مشاحة في ذلك. ومعنى تصريف الأفعال بعضها من بعض أن الصرفيين يقررون أن الأصل في الأفعال هو الفعل الماضي كذهب، ويرون أن الفعل المضارع مأخوذ من الماضي فنأخذ من ذهب يذهب، ويقررون أن فعل الأمر مأخوذ من المضارع فيؤخذ من يذهب اذهب. ولهذا يتكلمون كيف نأخذ المضارع من الماضي وكيف نأخذ الأمر من المضارع، وهذا ما يعنونه بقولهم تصريف الأفعال بعضها من بعض. أما أخذ الماضي، كيف نأخذ الفعل الماضي، فهذا درس بالتفصيل في أثناء الكلام على أبنية الأفعال، فكل الأبنية التي درست هي على صيغة الفعل الماضي مجردا كان أو مزيدا، فلهذا لا نتكلم عن صوغ الفعل المضارع لا نتكلم الآن على صوغ الفعل الماضي، وإنما سنتكلم على صوغ المضارع من الماضي وعلى صوغ الأمر من المضارع. فبدأ المؤلف رحمه الله بالمضارع فقال: كيفية تصريف المضارع من الماضي. أن يزاد في أوله أحد أحرف المضارعة مضموما في الرباعي كيدحرج، مفتوحا في غيره كيكتب وينطلق ويستغفر. ثم إن كان الماضي ثلاثيا سكنت فاؤه وحركت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة حسب ما يقتضيه نص اللغة كينصر ويفتح ويضرب كما تقدم. وإن كان غير ثلاثي بقي على حاله إن كان مبدوءا بتاء زائدة كيتشارك ويتعلم ويتدحرج، وإلا كسر ما قبل آخره كيعظم ويقاتل، وحذفت الهمزة الزائدة في أوله إن كانت كيكرم ويستخرج. فتكلم المؤلف على كيفية صوغ المضارع وأخذه من الماضي، فذكر أن ذلك يكون بطريقة قياسية مضطردة: أولا بزيادة حرف من أحرف المضارعة في أوله، فنأتي إلى الفعل الماضي ونزيد في أوله حرفا من أحرف المضارعة الأربعة المجموعة في قولك أنيت، وسبق تفصيل الكلام عليها وعلى معانيها في التقسيم الأول، تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. فإذا أتينا إلى ذهب وأردنا أن نأخذ منه المضارع لابد أن نضع قبله حرف مضارعة، إما الهمزة أذهب أو الياء يذهب أو التاء تذهب أو النون نذهب. ثم بين حركة حرف المضارعة فقال مضموم في الرباعي كيدحرج مفتوحا في غيره كيكتب وينطلق ويستغفر. حرف المضارعة إما أن يكون مضموما وإما أن يكون مفتوحا، فيكون مضموما في نوع واحد من الأفعال وهو الرباعي، يعني ما كانت حروفه أربعة، سواء في ذلك الفعل الرباعي المجرد كدحرج يدحرج وبعثر يبعثر، أو الفعل الثلاثي المزيد بحرف فيكون على أربعة أحرف كأكرم يكرم وعلم يعلم وقاتل يقاتل. فإذا لم يكن حرف المضارعة في رباعي فإنه يكون مفتوحا في غيره، ويريد بغير الرباعي يعني الثلاثي والخماسي والسداسي. ومثل لكل واحد بمثال، فالفعل الثلاثي ككتب يكتب ونصر ينصر وذهب يذهب. والخماسي كانطلق ينطلق وانكسر ينكسر وافتتح يفتتح. والسداسي كاستغفر يستغفر وعشوشب يعشوشب. فهذه الخطوة الأولى أن نزيد في أوله حرفا من أحرف المضارعة. الخطوة الثانية لصوغ المضارع من الماضي يقول ثم إن كان الماضي ثلاثيا سكنت فاؤه وحركت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة. يقول إذا كان الفعل ثلاثيا وأخذت منه المضارع فزدت في أوله حرفا من أحرف المضارعة فإنك بعد ذلك تسكن ما بعد حرف المضارعة، يعني أول الثلاثي وهو فاؤه، فتقول في ذهب يذ، وفي كتب يك، وفي نصر ين، وهكذا تسكن الفاء يعني الحرف الأول وهو التالي لحرف المضارعة. وأما عينه الحرف الأصل الثاني فيحرك بفتحة أو ضمة أو كسرة حسب ما يقتضيه نص اللغة، وكما أشرنا إليه في أبنية الفعل الثلاثي كنصر ينصر وضرب يضرب وذهب يذهب وفرح يفرح وكرم يكرم وهكذا. هذا الكلام على أبنية الفعل الثلاثي. قال وإن كان الفعل غير ثلاثي فماذا نفعل بعد أن نزيد في أوله حرفا من أحرف المضارعة؟ يقول إن كان مبدوءا بتاء زائدة فلا نفعل شيئا آخر، يبقى على حاله. فما كان مبدوءا بتاء زائدة نزيد في أوله حرفا من أحرف المضارعة فقط ولا نغير شيئا آخر، كي يتشارك ماضيه تشارك نزيد حرفا من أحرف المضارعة نقول أتشارك يتشارك تتشارك نتشارك. وكذلك يتعلم ماضيه تعلم تعلم يتعلم أتعلم. وكذلك يتدحرج ماضيه تدحرج. ففي المضارع فقط نضيف حرف مضارعة يتدحرج أو أتدحرج. فإن قلت ما المراد بالمبدوء بتاء زائدة؟ فنقول الذي فهم وأتقن ما ذكرناه في أبنية الفعل 19 أربعة للمجرد و15 بناء للمزيد، يفهم ما نريد بقولنا مبدوء بتاء زائدة، وهي الصيغ المبدوءة بتاء زائدة، وهي ثلاث صيغ درسناها في أبنية الفعل، وهي تفاعل وتفعل وتفعلل. تفاعل مثل تخاصم يتخاصم، وتشارك يتشارك، وتجاهل يتجاهل. والثانية تفعل مثل تعلم يتعلم، وتكسر يتكسر، وتهجد يتهجد. والثالثة تفعلل مثل تدحرج يتدحرج، وتزلزل يتزلزل، وتبعثر يتبعثر. إذن ما كان مبدوءا بتاء زائدة لا نفعل فيه شيئا غير أن نضيف في أوله حرف مضارعة، وإن لم يكن مبدوءا بتاء زائدة فماذا نفعل فيه؟ قال يكسر ما قبل آخره، يكسر ما قبل آخره. إذن كل الصيغ، كل الصيغ بعد أن تجاوزنا الثلاثي وتجاوزنا المبدوء بتاء زائدة، باقي الصيغ لا بد أن نكسر ما قبل آخر المضارع، كعظم يعظم، وقاتل يقاتل، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. ويعني كل صيغ غير الثلاثي المجرد وغير المبدوء بتاء زائدة، كل الصيغ. فالثلاثي له ثلاث صيغ، والمبدوء بتاء زائدة قلنا هي ثلاث صيغ، وباقي صيغ الفعل حينئذ لا بد من كسر ما قبل آخر المضارع منها. ثم قال المؤلف وحذفت الهمزة الزائدة في أوله إن كانت، يعني إن وجدت همزة في أول الفعل فإنها تحذف في المضارع، وتحذف الهمزة الزائدة الزائدة لإخراج الأصلية إن وجدت. وهذا يشمل الهمزة الزائدة وهي همزة قطع، وتكون في بناء واحد وهو أفعل مبدوء بهمزة زائدة، كأكرم مضارعه يكرم. انظر يكرم، أتينا بحرف مضارعة وكسرنا ما قبل آخره، أتينا بحرف مضارعة، هذه الخطوة الأولى، كسرنا ما قبل آخره. الخطوة الثانية لأنه غير مبدوء بتاء زائدة، ثم حذفنا الهمزة منه لأنه مبدوء بهمزة زائدة. ويشمل كذلك همزة الوصل، وهمزات الوصل كلها زائدة. والأبنية والصيغ المبدوءة بهمزة الوصل كما عرفنا في دراسة أبنية الأفعال 9 أبنية، 9 صيغ، وهي انفعل وافتعل وافعل وافعال لا واستفعل وافعوعل وافعول وافعول وافعنلل وافعلل. والأمثلة على ذلك واضحة سهلة، كانكسر المضارع ينكسر، نأتي بحرف مضارعة ونكسر ما قبل الآخر، ونحذف همزة الوصل لأنها زائدة. افتتح يفتتح، استخرج يستخرج، اخشوشن يخشوشن، واعلوض يعلوط، وحرنجم يحرنجم، واقشعر يقشعر. وهنا سؤال نقف عنده لأنه قد يرد على أذهان الطلاب المنتبهين أو الذي يقرأ ويجد أن الفعل مخالف لما قلناه قبل قليل في قاعدة المضارع. فإن قيل أين كسر عين المضارع في مضارع افعل لا كحمر يحمر، وكذلك افعال لا كحمار يحمار، نقول الأصل قبل الإدغام في صيغة افعل لا هي افعل لا، افعل لا اجتمع مثلان في آخر الفعل فوقع بينهما إدغام، والإدغام كما نعرف يوجب إسكان الأول فصار افعل لا. فالأصل افعل لا ومضارعه يفعل لو على القياس، نبدأ بحرف مضارعة ونكسر ما قبل الآخر يفعل لو. إذن فالأصل احمرر يحمررو، احمرر يحمررو، لكن بعد الإدغام ذهبت حركة الحرف الأول من الحرفين المدغمين لكي يصح الإدغام، فقلنا احمر يحمر، وكذلك افعال لا أصله افعال لا، فأصله افعال لا يفعال لو، فأصل احمار يحمار احمارر يحمارر، وعند الإدغام ذهبت حركة الراء الأولى ليصح الإدغام. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على كيفية صياغة فعل الأمر من المضارع فقال: وكيفية تصريف الأمر من المضارع أن يحذف حرف المضارعة كعظم وتشارك وتعلم، فإن كان أول الباقي ساكنا زيد في أوله همزة كأنصر وافتح واضرب وأكرم وانطلق واستخرج. فبين كيفية صوغ الأمر من المضارع، فيجب حينئذ أن نحذف حرف المضارعة، وهذا أمر واجب في كل أفعال الأمر أن نأتي للمضارع ونحذف منه حرف المضارعة لكي ينقلب من مضارع إلى أمر، كعظم وتشارك وتعلم. أن نحذف حرف المضارعة. قال: فإن كان أول الباقي ساكنا زيد في أوله همزة، فإن كان أول الباقي ساكنا زيد في أوله همزة، يعني أن الفعل المضارع إذا حذفت حرف المضارع منه فأوله بعد حذف حرف المضارعة قد يكون ساكنا، فيجب أن نأتي حينئذ قبله بهمزة وصل لكي نتمكن من البدء بالساكن، كنصر ينصر، لو حذفنا الياء سيبقى الفعل مبدوءا بالنون الساكنة، فيجب أن نأتي قبلها بهمزة وصل للتمكن من البدء بالساكن، ونقول أنصر. كذلك فتح يفتح، أول الفعل بعد حذف حرف المضارعة سيكون الفاء الساكنة، فنأتي قبلها بهمزة وصل افتح. وكذلك يضرب، نأتي قبلها بهمزة وصل فنقول اضرب، نأتي قبلها بهمزة وصل. ويشمل كذلك فعل الأمر من صيغة أفعل كأكرم يكرم، وفعل الأمر أكرم، فكيف نأخذ الأمر من المضارع يكرم؟ نقول بحذف حرف المضارعة، فإذا حذفنا حرف المضارعة صار الفعل مبدوءا بكاف ساكنة، فيجب أن نأتي قبله بهمزة، لكن الهمزة هذه همزة قطع لا وصل، لأننا نعيد الهمزة التي كانت في الماضي، فتكون همزة قطع. فإذا طبقنا ذلك سنجد أن الفعل المضارع الذي يكون متحرك الأول بعد حذف حرف المضارعة، الفعل المضارع الذي يكون متحرك الأول بعد حذف حرف المضارعة 6 أبنية. الأول الرباعي المجرد كدحرج، والمضارع يدحرج، لو حذفنا حرف المضارعة من يدحرج لكان الفعل مبدوءا بحرف متحرك لا ساكن، فلا نحتاج إلى زيادة همزة، بل نحذف حرف المضارعة فقط، فبذلك ينقلب المضارع إلى أمر ونقول دحرج. وكذلك المبلوء بتاء زائدة، وسبق أنه 3 أبنية، تفعل مثل تعلم يتعلم، يتعلم لو حذفنا حرف المضارعة لبدأ الفعل بتاء متحركة فلا نحتاج إلى همزة وصل، بل نحذف حرف المضارعة فقط فينقلب المضارع إلى أمر فنقول تعلم. وكذلك صيغة تفاعل مبدوءة بتاء زائدة كتشارك يتشارك، فيتشارك لو حذفنا حرف المضارعة لا صار الفعل مبدوءا بحرف متحرك فينقلب الفعل مباشرة إلى أمر ولا حاجة لهمزة الوصل فنقول تشارك. وصيغة تفعلل أيضا مبدوءة بتاء زائدة مثل تدحرج يتدحرج، فيتدحرج لو حذفنا حرف المضارعة لبدأ الفعل بحرف متحرك فلا نحتاج إلى همزة وصل، فينقلب المضارع بعد حذف حرف المضارعة إلى أمر مباشرة ونقول تدحرج. فهذه كم صيغة؟ صيغتان وثلاثة وأربعة، هذه 4 صيغ كلها لا تحتاج إلى همزة في الأمر. والصيغة الخامسة هي صيغة فعل مثل عظم يعظم يعظم، إذا حذفنا حرف المضارعة من صيغة فعل يفعل سيكون أولها متحركا بل لا تحتاج إلى همزة وصل، فينقلب المضارع مباشرة إلى أمر بحذف حرف المضارعة فنقول عظم، ونفسه يعظم لكن احذف الياء تصير عظم. والصيغة السادسة مما لا يحتاج إلى همزة وصل في أول أمره صيغة فاعل مثل قاتل يقاتل، لو حذفنا حرف المضارعة لبدأ الفعل بحرف متحرك فينقلب إلى أمر ولا يحتاج إلى همزة وصل فنقول قاتل. إذن فهذه الصيغ 6 كيف نأخذ الأمر من مضارعها؟ فقط بحذف حرف المضارعة. طيب ما سوى هذه الأبنية 6 عند أخذ المضارع منها لا بد من المجيء بهمزة قبل الأمر، لأن أولها بعد حذف حرف المضارعة سيكون ساكنا، وهذا يشمل 16 بناء، وهي الأبنية الباقية بعد الأبنية 6 السابقة، وهي أبنية الثلاثي كلها. وهي فعل وفعل وفعل. فعل مثل نصر ينصر انصر، وفعل مثل فرح يفرح افرح، وفعل مثل كرم يكرم اكرم. ونأتي قبلها بهمزة وصل للتمكن من البدء بالساكن. ويشمل صيغة أفعل مثل أكرم وأقبل وأدخل وأخرج. نقول أكرم يكرم والأمر أكرم، فنأتي بهمزة قطع وهي همزة الماضي لكي نتمكن من النطق بالساكن في أول الأمر. ويشمل باقي صيغ المزيد سوى المبدوء بهمزة زائدة مثل اجتمع يجتمع اجتمع يجتمع. لو حذفنا حرف المضارعة لكان الفعل مبدوءا بساكن، فنحتاج إلى همزة وصل للتمكن من البدء بالساكن. انطلق ينطلق انطلق، واستخرج يستخرج استخرج، وحرنجم يحرنجم احرنجم. نأتي في أولها بهمزة وصل. وهنا سؤال أيضا مهم، لماذا يأتي أمر الثلاثي أحيانا بلا همزة وصل؟ ونحن قلنا من قبل أبنية الثلاثي كلها تحتاج إلى همزة وصل في أمرها، فلماذا يأتي بعض أمر الثلاثي بلا همزة وصل كقولنا قف وقل وبع وخف؟ الجواب أن هذا في الحقيقة يدرس في باب الإعلال والإبدال، وسبقت إشارة إليه في شرح المبتدئين. الأصل فيها أنها مبدوءة بهمزة وصل على قياسها السابق. وبيان ذلك أن الفعل المثال الواوي مثل وقف ووزن ووعد يعتل بحذف الواو من مضارعه. الماضي وقف، فإذا أردت المضارع من المثال الواوي تحذف من المضارع الواو فتقول يقف. والفعل هذا في أصله من باب ضرب يضرب فعل يفعل، فأصله وقف يوقف يوقف مثل ضرب يضرب اضرب. فالأصل يوقف بهمزة وصل، إلا أننا عندما حذفنا الواو من المضارع فقلنا يقف، ثم أخذنا الأمر من المضارع بحذف حرف المضارعة صارت الكلمة قف مبدوءة بمتحرك لا ساكن، فلم تحتج العرب أن تأتي بهمزة الوصل، لأنه يمكن أن يبدأ بالقاف المتحركة. ومثل ذلك وعد ويعد وعد، وصف يصف وصف. وكذلك الفعل الأجوف، الفعل الأجوف من أحكام اعتلاله أنه يعتل بحركة بنقل الحركة من عينه إلى الساكن قبلها مثل قال يقول قال، هذا فعل أجوف مضارعه يقول. انظر لو حذفنا حرف المضارعة من يقول صار الفعل مبدوءا بالقاف المتحركة. وأصل قال يقول قول يقبل، لأنه من باب نصر ينصر فعل يفعل، فأصله قول يقبل مثل نصر ينصر، لكن نقلنا الضمة هذه من الواو إلى القاف فصارت القاف مضمومة والواو ساكنة، فقالت العرب يقول فلما أخذنا الأمر من يقول صار الأمر مبدوءا بقاف متحركة قول، فلم نحتاج إلى همزة وصل، إلا أننا حذفنا الواو لالتقاء الساكنين، فقالت العرب قل. وكذلك باع يبيع، أصله بايع يبيع لأنه من باب ضرب يضرب. فأخذنا الأمر بحذف حرف المضارعة من باع يبيع، فصار فعل الأمر مبدوءا بالباء المكسورة بيع، ولم نحتاج إلى همزة وصل، إلا أن العرب حذفت الياء أيضا لالتقاء الساكنين فقالت بع. وكذلك خاف يخاف، أصله خوف يخوف من باب فرح يفرح. فلما أخذت العرب المضارع من خاف يخاف صار الأمر مبدوءا بالخاء المفتوحة متحركة، فلم نحتاج إلى همزة الوصل خاف، إلا أن العرب حذفت الألف أيضا لالتقاء الساكنين فقالت خف. فكل ذلك جار على القياس. فهذا ما تيسر في هذا الدرس، وكان في تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف. لنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على تقسيم آخر من تقسيمات الفعل الصرفية. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.